تارة يأمر نبيه أن يبلغهم، كل ذلك لمصالح العباد، رحمة بهم ورغبة في هدايتهم، وتحذيرا لهم من الاغترار بالنعم والاغترار بالصحة والاغترار بالشباب. فالإنسان يغره شبابه، يغره غناء، تغره صحته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو حقيقة لا يستغني، ولكنه قد يرى نفسه مستغنيا. فهو إذا كان في صحة في بدنه، وأمن في وطنه، ورغد في عيشه، وجهل بربه جل وعلا، واغترار، ارتكب السيئات ولم يرعي عن الخطايا، ولم تنبهه الحوادث والمصائب، ولم يتذكر مع كثرة المذكرين، ولم يتعظ بكثرة المتجهين إلى الله جل وعلا، أو كثرة النازحين عن هذه الدنيا. فإلهنا جل من قائل حينما قال ما غرك بربك الكريم، يحذرنا أن نغتر بكرما، لأنه جل وعلا جواد كريم يمهل، يرى الإنسان على المعصية، لأنه لا يمكن أن نستتر عنه بأي عمل، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لكنه جل وعلا يملي لنا، فإن ندمنا وتبنا إليه وتذكرنا سرعة عرضنا عليه فقدمنا بين يدي ذلك توبة نصوحة وعملا صالحا، بدل سيئاتنا حسنات وعفى عنا وهو العفو الكريم. ومن تمادى على غيه وارتكب الخطايا ولم يتعظ ولم تعظه نفسه ولم يعظه شبابه بتحوله، ولم تعظه صحته إذا تغيرت، ولم يعظه تقلب الزمن، فإن هذا والعياذ بالله من الهالكين. إن دنيانا ملأى بالعبر، إنها ملأى بالمذكرات، تحولك من الشباب إلى الشيب، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الفقر إلى الغنى، ومن العزة إلى الضعة، ومن الضعة إلى العزة، ومن القلة إلى الكثرة، إلى غير ذلك. كل هذا وغيره أضعاف ذلك مذكرات ومواعظ، ولكن وما يتذكر إلا من ينيب. لابد لنا أيها المسلمون من الإنابة. إن الإنسان الذي يمتع في الصحة ويمتع بالغنى لا يفكر بطعام يومه ولا طعام غده، لأن ذلك مهيئ ويسر بتوفيق الله، ولا يفكر بسقم وعلته التي لم يجد لها علاجا، لأنه يتمتع بصحة وعافية من الله، ولا يفكر بخوف وقلق كما يعيشه كثير من الناس في بلاد العرب والعجم، لأنه آمن مطمئن. من لم يستغل ذلك كله ويتذكر أن عليه حفظة يعلمون ما يفعل ويسجلون عليه كل شيء، من لم يتعظ بذلك فليعرف أنه مع الهالكين إلا أن يتداركه الله جل وعلا. إن الذي يمشي بصحة في بدنه وشباب وقوة وغنى واطمئنان ثم لا يتوجه إلى الله جل وعلا فقد اغتر، غره كرم الله وعفوه، وغره إسبال ستره، وغره إمهاله جل وعلا، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل. فقال وهو أصدق القائلين وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. لا بد للمسلم إذا عوفي في بدنه وأمن في بلده واطمأن في رغد عيشه أن يعلم أن ذلك كله من الله. ففي بلاد الله أناس لا يجدون ما يأكلون، وآخرون يعيشون على الخوف في الصباح والمساء، ويتقلبون في ذعر ينتظرون الموت والموت ينتظرهم، وأناس تمكنت منهم العلل والأسقام وأيسوا من الحياة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلا يجدون لهم مخرجا، وأناس يعلمون دواء علاج أمراضهم لكنهم لفقرهم وقلة ما بأيديهم وعجزهم عن بذل أثمان العلاج وأثمان الدواء أيسوا من حياتهم. فالذي لا يحتاج إلى ذلك كله عليه أن يحمد الله جل وعلا ويشكره، ثم ألا يستحي ممن وهبه هذه النعم الكثيرة أن يبارزه بالمعاصي؟ ما الذي غره بربه جل وعلا؟ أغرته النعم المتوالية، أغرته الصحة المتناهية، أغره أمنه في بلاده. إن ذلك كله من دواعي الشكر، والذي هو مما يحمل على طاعة الله، لأن الله جل وعلا يزيد من شكر نعما إلى النعم، ويبارك من يعرف حق الله جل وعلا، يبارك عليه ويمده من حيث لا يحتسب، ويصرف عنه من الشرور والمصائب والمتاعب والمحن ما لا يستطيع لها صرفا. وإنما ذلك كله بلطف الله وتوفيقه وستره. أيها المسلم، ما غرك بربك الكريم؟ فالإنسان يا عباد الله إذا رأى من نفسه إعراضا عن طاعة الله وإقبالا على المشتهيات والرغبات، فليعلم أنه قد اغتر بربه الكريم، فليسرع بالتوبة إلى الله، فليسرع بالإقبال على الله، وليشعر بالندم، وليري ربه جل وعلا أنه آسف نادم، وأنه خائف هارب من ذنوبه، مقبل على الله جل وعلا، فبذلك يفر من غضب الله إلى مرضاته، ومن عقاب الله جل وعلا إلى رحمته ولطفه، ومن عذابه المهيئ للظالمين إلى غفرانه ورحمته التي أعدها للطائعين. أيها المسلم، اجتهد إذا سمعت الله يقول يا أيها الإنسان، فأنت المنادى بهذا النداء، فهو خير يدعوك له أو شر يحذرك منه. حين يقول جل وعلا ما غرك بربك الكريم، يذكر منته عليك بالخلق، خلقك فسواك، لم يجعلك راكعا في مشيتك، لم يجعلك مدليا رأسك كالبهائم، لم يجعلك محتاجا إلى من يهيئ لك طعامك، أعطاك عقلا ومكنك سبحانه وتعالى من التصرف، وأعطاك ما تحتاج إليه، وخلق لك ما في الكون رحمة منه جل وعلا ولطفا بك، فاحمده سبحانه واشكره، ولا سيما في أيام المتاجرة والزراعة، وفي أيام المسابقة إلى الطاعة، وفي أيام كثرة الأعوان وكثرة المؤيدين على الخير. فإن الإنسان العاقل إذا رأى كثرة الناس وكثرة المقبلين على طاعة الله، ينبغي له أن تتهيأ نفسه وتتطلع للمسابقة، لعله يكون من الذين يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلم، إن الإنسان العاقل ينبغي له أن يستحي من الله جل وعلا أن ينعم عليه بالمال وبالصحة وبالأمن، ثم يستغل ذلك كله في معصية الله. عليه أن يستحي من الكرام الكاتبين ومن الكرام الحافظين الذين هم عن يمينه وشماله، ليستحي منهم ويتجنب مساخط الله، وليتقي الله جل وعلا، وليتهيأ لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أنه جل وعلا يغفر الذنوب ويرحم للذين يتهيئون لأسباب الرحمة، كما أنه جل وعلا حذر من لا يهتمون بطاعة الله ولا يستحيون من ارتكاب معاصي الله بأن عنده العذاب الأليم، بأن عذابه عذاب مؤلم لا يستطيع أن يتحمله متحمل، لأن عذاب الله جل وعلا لا يستطيع أن يتصور مداه وأثره وتمكنه أحد. وعذاب الدنيا الذي يسلطه الله جل وعلا على بعض الناس من الخوف والجوع والنقص في الثمرات والأنفس والأهل والأموال، ومن القلق المتناهي والأسقام أو حرائق أو غير ذلك، كل ذلك لا يعد شيئا بالنسبة إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأن عذاب الدنيا إذا زاد فارقت الروح الجسد، أما عذاب الآخرة فلا يخفف عنهم من عذابها من شيء، ولا هم أيضا يموتون فيستريحون، وإنما هو عذاب سرمدي، عذاب لا يفتر والعياذ بالله. بل إن الإنسان إذا دخل نار الدنيا لا يحتاج لأن ينضج جلده إلا وقد فارقته الروح، أما عذاب الآخرة فإنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها. فعليك أخي المسلم أن تصور نفسك كأنما دخلت النار والعياذ بالله، ثم استيقظ من فكرتك هذا لتجد أنك في الدنيا، وأن بإمكانك أن تتخذ وقاية بينك وبين النار. فإن كنت عاقلا، وأرجو أن نكون جميعا من العقلاء، فلنجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية، ووقايتنا من عذاب الله أن نعمل صالحا، أن نسابق إلى طاعة الله، أن نحافظ على ديننا، أن نغض أبصارنا عما حرم الله. إنك أيها المسلم مطالب بأن تكف نفسك عما حرم الله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يستطيع جل وعلا وهو القادر أن يخلق الإنسان على أي هيئة كانت، فقد خلقك سويا مستقيما، ولو شاء لخلقك على غير ذلك في أي صورة ما شاء ركبك. يفعل ما يشاء ولا راد له سبحانه وتعالى، وأمره إذا أراد أمرا من الأمور إنما يقول له كن فيكون. أمره عطاؤه كلام، وعذابه كلام، وأمره سبحانه وتعالى كلام، يفعل ما يشاء وهو الفعال لما يريد. أخي المسلم، إنما اكتملت سنه وعقل حياته ورأى مصارع الأمم ثم لم يزره ذلك فإن فيه سفها، وإنما لاح به الشيب وتقدمت به العمر وتجاوز 40 من عمره واكتملت قواه كلها ثم لم يتب إلى الله جل وعلا فهو على خطر، وإن من بلغ 60 من عمره فقد وصل إلى النذارة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله لرجل بلغه 60 من عمره، أي ما يمنعه أن يتوب إلى الله. وإن الشيب يا عباد الله جاء في تفسير قوله تعالى: وجاءكم النذير، قيل إن المقصود به الشيب، لأنه كل إنسان يمتد به عمره لا بد أن يرى النذير في شعره، لا بد أن يشيب سواده ويبيض، وإنه إذا شاب ثم لم يرعوي فإنما هو في الحقيقة قد خسر حياته إن لم يتداركه الله جل وعلا بلطف منه فيوقظ ضميره. فيا أخي المسلم، يا من اكتملت سنه وبلغ 40، ماذا تنتظر من بعد الاستواء؟ فإن من بلغ 40 قد بلغ منتهى القوة في فكره وعقله وبدنه، ثم هو بدأ يتحول. فإن أنت أحببت أن ترى مقياس الزمن ومقياس التحول في جسدك، فراجع نفسك في كل يوم لترى النقص، لكن هذا النقص قد لا يكون واضحا كل الوضوح عند بعض الناس، فبعض الناس قد يتماسك بعد 40 لسنوات ثم هو يبدأ بالانحدار السريع. فالعاقل هو الذي إذا بلغ هذه السن ولم يكن قدم أعمالا صالحة كثيرة يندم، كما أن العاقل ولو لم يبلغ هذه السن يخشى أن لا يمهله الأجل إلى بلوغها. فإن الآجال بيد الله والأعمار عنده، وإن كثيرا من الناس يؤمل ويؤمل وإذا بالمنايا رصد في الطريق، فكم من خارج من منزله وإذا بالمنايا عند باب منزله، وكم من مخطط ومرتب لأعمال تجارية أو أعمال أخرى أو أعمال وظيفية يأمل أن يبلغها والموت له بالمرصاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رسم آمالنا ورسم الأعراض المتعرضة والآجال، فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا مستديرا، ثم خط خطا خارجا من ذلك الخط المستدير، ثم خط خطوطا من كل جهة متجهة إلى الخط الممتد. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان وهذا أمله الخط الممتد الذي لا نهاية له، وهذا أجله محيط به. وتلكم الأعراض إن أخطأه هذا نهشه هذا، لكننا في غفلة عن هذه الأعراض. أحدنا يعمل العمل ثم يكون في عمله ذاك رداء ويبيت النية، وفي نيته التي بيتها هلاك، ويرسم الخطة وفيها دمار آخرته وحياته، نسأل الله السلامة. فعلى المسلم يا عباد الله أن يتقي الله جل وعلا وأن يعمل صالحا. ثم أنتم الآن نصفتم شهركم الكريم وودعتم نصف الليالي أو أزيد بقليل واستقبلتم البقية، فبماذا ودعتم ليالي أي شهركم هذا؟ وبما ودعتم أيامه الخالية؟ وماذا تؤملون أن تعملوا في المستقبل؟ فنحن ولا شك مفرطون فيما مضى، فهل نحن مستعدون للعمل الصالح في المستقبل؟ إن كنا كذلك وقد صدقنا في هذه النية فأبشروا ثم أبشروا، فإن من نوى الخير وصدق في ذلك أخرجه الله على نيته. وإن كنا قد فرطنا وإخال أكثرنا كذلك، فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وعلينا أن نغير من أحوالنا، فإن الله جل وعلا لا يغير ما بالناس من ذلة وفشل، وما فيهم من فقر وحاجة، وما فيهم من ذلة وافتراق، وما فيهم من هوان وبلاء، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من المعاصي وأنابوا إلى رب العباد تائبين. فإن الله جل وعلا كما قال لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلا يغير أحوال الناس من السوء إلى الحسن، ولا من الذلة إلى العزة، ولا من الجوع إلى الشبع، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من القلة والضعة والافتراق إلى الاجتماع والكثرة والقوة، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. تاب الرجل من ذنبه وتابت المرأة من ذنبها، وتعاونوا على إصلاح الذرية ورعوهم حق الرعاية، وتوجهوا إلى الله وعلموا أنه يعلم ما أسرته ضمائرهم وما جرحته أيديهم. كما أنه جل وعلا لا يغير النعم بالمصائب، ولا السعادة بالشقاء، ولا الاجتماع بالافتراق إلا بالمعاصي، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسنة الله جل وعلا وحكمته اقتضت أنه لا يجازي المحسنين بالسوء، وأنه لا يظلم العباد، كما أن حكمته جل وعلا اقتضت ألا يجعل المجرمين كالمحسنين، وهو جل وعلا نعى على الذين يجعلون المجرمين كالمحسنين، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين. فإذا نحن يا عباد الله أردنا لطف الله جل وعلا، وأردنا تيسيره، وأردنا منه أن يغنينا عن خلقه وأن يؤمننا مما نخاف، فلنقبل عليه ولنطع. إذا أراد الرجل صلاح أهل بيته واستقامة أمورهم وسلامة ذريته فليتق الله بنفسه وليقبل على ربه. وإذا أرادت المرأة أن يكون زوجها صالحا مستقيما كافا لبصره عن الحرام، فلتصن نفسها بما تستطيع، ولتتق الله جل وعلا في كل أعمالها، ولتسعى لإسعاده بطاعة الله. فإن الناس إذا تعاونوا على البر والتقوى وتهيأوا لأسباب رحمة أرحم الراحمين، وعلموا أن الله جل وعلا عفو كريم، وأنه شديد العقاب، وأنه ذو البطش الشديد، إذا علموا هذا وذاك فزعوا من بطشه وعقابه، وتعرضوا لنفحات رحمته ولطفه، وتهيأوا للأخذ بأسباب عفوه، وهو العفو الكريم. فيا أيها المسلمون، يا من تهيأت لهم وسائل الحضور إلى هذه الأماكن التي تحط فيها الخطايا، ويتنصل فيها عن السيئات، ويتعرض لرحمة أرحم الراحمين، فإنها دار الكريم وعند بيت أكرم الأكرمين، فتعرضوا للطف الله، وافزعوا إلى الله جل وعلا بذنوبكم، وألجأوا إليه جل وعلا أن يغفرها لكم. اسألوه سؤال الخائفين، وتضرعوا إليه تضرع المبتهلين، وأنيبوا إليه إنابة الصادقين، فهو جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهو سبحانه يستحيي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه يسأله. لكن علينا إذا أردنا أن ترجع أيدينا ملأى من عطايا ربنا أن نقدم بين يدي ذلك توبة نصوحا، وأن نتخلى عن ذنوبنا وأن نظهر الندم فيما بيننا وبين ربنا وأن نتخلص من حقوق عباد الله وأن لا نشتمل على حقد وحسد لعباد الله، لأن الله جل وعلا إذا رأى قلوبنا صافية نقية ملأ بالإيمان والرغبة فيما عنده أدر علينا نعما وأنزل علينا من كريم فضلا وملأ قلوبنا وأيدينا ومنازلنا من نعما، وهو جل وعلا الجواد الماجد. فتعرضوا لجود أجود الأجودين ولكرم أكرم الأكرمين ولرحمة أرحم الراحمين بالتوبة من الذنوب، واستعدوا لذلك، استعدوا له الآن وفي المستقبل، فإن من استعد للتوبة وصدق في اتجاهه للأخذ بأسبابها وفقه الله جل وعلا، وهو يتوب على التائبين، وهو كما قال عنه نبيه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وإن في رمضان يا عباد الله أكثر الناس يستغل الليل للإساءة، للتعرض إلى النساء والتعرض إلى المحارم، كما أن كثيرا من النساء في ليالي رمضان تتعرض للإساءة بإبداء محاسنها لفتن عباد الله والتظاهر بزينتها، فمن كان في عافية فلا يستغلنها في معصية الله، ومن كانت على مسحة من جمال فلا تلوث جمالها بتعريضه للأنظار، فإن الله جل وعلا قادر أن يشوه وجوه الجميلات بأنواع من العاهات والمصائب إذا هن لم يشكرن الله وليتصورن سرعة نقم الله بقروح أو مصائب، كما أن من يرسلون أنظارهم عليهم أن يتوبوا لئلا يسلبهم الله جل وعلا نور أعينهم فيصبحون عالة في الطرقات يحتاجون إلى من يرشدهم إلى المسالك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينور قلوبنا وأن يفتح بصائرها وأن يوجهها إلى مرضاته وأن يفتح أبصارنا على ما يرشدنا إلى رضوانه وجنته، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصرفنا عن كل ما حرم علينا وأن يكفينا بما أحل لنا وأن يغنينا بفضله عمن سواه بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله جل وعلا أن يوفق من كانوا في الأيام السالفة على عمل طيب حسن وأن يمد لهم بالتوفيق والتسديد، وأن يوفق من كان منا على تقصير وإساءة للتوبة والندم والإكثار من الأعمال الصالحة في المستقبل، وأن يتفضل علينا أجمعين بالقبول، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يهيئ لنا من أسباب التوبة والاستغفار ما يجعلنا نخرج من شهرنا ولا ذنوب علينا بمنه جل وعلا وكرمه. اللهم يا واسع الفضل ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ويا من قال وهو أصدق القائلين ادعوني أستجب لكم، نسألك يا حي يا قيوم أن تستجيب دعاءنا وأن ترحم ضعفنا وأن تهدي قلوبنا وأن تطهر نفوسنا يا حي يا قيوم، وأن تصلح شباب أمتنا في كل مكان وشيبها وكهولها، وأن تصرف عنا في كل مكان المصائب والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واسع الفضل والجود ويا من بيده الأمر كله، نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر الأمة الإسلامية في كل مكان، أن تنصر الصالحين وأن تسلط على أعدائنا أعداء الدين من يسومهم سوء العذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أشبع جائعهم في كل مكان، اللهم اكس عاريهم في كل مكان، اللهم انصر مظلومهم في كل مكان. اللهم أنت الله الواحد الأحد، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تهدي قادتنا في كل مكان، أن تصلح قادتنا في كل مكان، أن تجمع كلمتهم على الحق، أن ترزقهم الإقبال عليك والتوجه إلى طاعتك وتحكيم شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك وصفاتك أن تزيل من سبق في علمك أن لا يستقيم، وأن تسلط على العاصي المتمادي في غيه وإلحاده وفجوره يا ذا الجلال والإكرام من يزيله عن الوجود، وأن تستبدل لمن يرعى لأمة نبيك رحمة حقها ويجتهد في مصالحها ويسعى لإرشادها وهدايتها يا إله العالمين. ونسألك بأسمائك وصفاتك أن تهدي ولاة أمر هذا البلد، وأن تزيدهم من البر والتقوى، وأن ترزقهم الصلاح الحال والمآل، وأن تصلح بطاناتهم، وأن توفقهم يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام لكل خير، وأن تجنبهم كل شر، وأن تعينهم على ما وليتهم، وأن توفقهم للمحافظة على أمن هذا البلد وتهيئة سبول الرغد والراحة له ولزائره من كل مكان، ولتأمين طرقهم في أي جهة كانت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لذلك كله، ولما يهيئ للمسلمين في كل مكان العزة، وهيئ لهم أعوانا من كل مكان، وشد عزائمهم وقو عزائمهم، ووفقهم يا إلهنا لما تحبهم وترضاه، وارزقنا معهم التوفيق والتسديد ومحبة الخير والإقبال عليه يا إله العالمين، وكافئنا وإياهم في دنيانا بالأمن من المكاره والعزة والسلامة والعمل الصالح والقبول، وفي الآخرة بسعادة المنقلب يا إله العالمين وجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنك وكرمك يا إله رب العالمين. اللهم دمر أعداءنا اليهود وأعوانهم من الشيوعيين والملاحدة والباطنين وسائر الوثنيين والنصارى يا إله العالمين. اللهم دمرهم واهدنا سبل السلام، وانصر المجاهدين في كل مكان بمنك وكرمك ولطفك يا رب العالمين. إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على سيد البشر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أنا قادم من الرياض وعملت عمرة في أول رمضان، ومقيم طوال شهر رمضان بالمسجد الحرام، وأرغب في عمل عمرة لأخي المتوفي، فهل أخرج إلى التنعيم وأحرم، أم ماذا أفعل جزاكم الله خير؟ من أراد أن يخرج للإتيان بعمرة من مكة فليخرج إلى الحل، إلى خارج مكة، إما إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات أو الحديبة الشميسي. إذا خرج لأي جهة خارج أميال الحرم ثم أحرم من هناك ولبى وأكمل أعمال العمرة بالطواف بالبيت 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة ثم التقصير، فقد تمت عمرته. هذه هي العمرة التي يفعلها من كان في مكة من أهل مكة أو غيرها. وإن كان السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، لكن فعل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على الجواز. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي أخ ونملك أرض ورثناها من والدنا، إلا أن أخي يرفض أن يعطيني حقي من الأرض ويحرض أبناءه علي وعلى أبنائي، ولا زلت صابرا حتى الآن، فماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟ اجتهد للوصول إلى حقك إن استطعت بالرفق واللين والاستعطاء، وإن لم ينفع ذلك كله ولم تسمح أنت عن حقك وأنت في بلد تحكم بالحق، فارفع أمرك إلى سلطات الدولة تنصفك منه. سائل يقول: لماذا القطرة في العين والأذن تفطر وفي الأنف لا تفطر؟ المسألة معكوسة، القطرة في الأنف والأذن لا تفطر، وأما في الأنف فالغالب أنها تفطر، لأن الأنف منفذ واضح للمعدة، وأنتم تعلمون أنه عند استفراغ ما في المعدة لتنظيفها يعمل ذلك بأنبوب يدخل إلى المعدة عن طريق الأنف، كما أن الإنسان إذا سعط لإيصال شيء إلى جوفه إذا لم يستطع إدخاله عن طريق الفم دخل عن طريق الأنف، فالقطرة في الأنف هي التي تصل إلى الحلق. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد سمعت فتواكم الكريمة بأنه يجوز أن نقول أريد أن أتوكل على الله ثم عليه، والتوكل على الله نوعا من أنواع العبادات لا يجب صرفه لغير الله، فبالقياس نقول أريد أن أعبد الله ثم أعبده، أو أريد أن أستغيث لله ثم أستغيثه، ولقد سمعت من بعض العلماء أنه لا يجوز ذلك. هذا السائل سأل لمشافهة، فأخبرته بأن الأمر ليس على تصوره، كلمة توكل عليك لما تريد حاجة تقضيها، حاجة كذا وكذا مما يقدر عليه البشر، تقول له الحاجة الفنية أتركها أتكل على الله ثم عليك في إحوارها. أما التوكل المطلق في الحياة كلها فلا يقوله أحد، وهذا التنظير بأعبد الله ثم أعبد كلاما فاسد ولا يقوله أحد، وإنما القصد في التوكل في حاجة يقضيها لك، تقول هذه الحاجة سأتركها، أتكل على الله ثم عليك في قضائها، وليس معناه أن تتوكل عليه في كل شيء فيما سميته، لأن هذا فيما يقدر عليه الإنسان أن يفعل، تكلفه بحاجة ولولا توفيق الله له ما قضاها. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ أنا أقوم بإصلاح الأجهزة الإلكترونية مثل الفيديو والتلفزيون وغيرها، فهل هذا حرام؟ مع العلم أنا أقوم بإصلاحها وفي نيتي أن صاحب الجهاز سوف يستعمله في الخير. أما أنك تستعمله سوف يستعمله في الخير، فكلنا نعلم أن الفيديو خاصة لا يستعمل في يمكن أكثر من 90% إلا في الشر، وأما بالنسبة للتلفاز والراديو فقد يستعمل في الخير فقط، وقد يستعمل في الشر فقط، وقد يستعمل في هذا وذاك، فالشيء الذي يغلب أجل إصلاحها. سائلة تقول هل يجوز للمرأة لبس اللباس القصير؟ أما في بيتها عند زوجها فلتلبس ما شاءت، وأما في ذهابها للأسواق والمساجد فيجب على المرأة أن تلبس لباسا ساترا يستر أعلاها وقدميها، يجب عليها أن تلبس لباسا ساترا، ولا يحل لها أن تخرج من بيتها وقد شمرت في ملابسها عن ساقيها، فإن هذا إثم وعدوان وخروج على طاعة الله وتعد لحدوده. سائل يقول رجل بدأ عمرته بالسعي، فما الحكم في ذلك؟ يعيد العمرة إن كان لبس ملابسه، فليخلع الملابس وليلبس ملابس الإحرام وليبدأ بالطواف ثم بعد ذلك يسعى ويقصر، وهذا جاهل أرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله. سائل يقول هل يصح أن أوتر مع الإمام ثم إذا سلم الإمام أقوم وآتي بركعة لتكون شفع لي؟ لا بأس بذلك إذا أراد الإنسان أن يصل صلاة تهجده بصلاة آخر الليل، فإنه إذا أوتر الإمام وسلم يقوم ليأتي بركعة تشفع له صلاة، ثم إذا قام في آخر الليل أو متى شاء صلى، إذا أراد أن ينتهي من صلاته يصلي ركعة توتر له ما سلف، وهذا جائز لا حرج فيه. سائل يقول عند نهاية العمرة هل يجوز حلق الرأس خارج الحرم؟ الذي يأتي بعمرة إذا انتهى منها السنة أن يحلق في مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لو أخر الحلق وبقيت عليه ملابس إحراما إلى أن خرج من مكة ثم حلق خارج الحرم في أي مكان قبل أن يلبس ملابسه المعتادة فلا بأس عليه بذلك ولا إثم، لأن إلقاء الشعر لا يتعبد بإلقائه في مكة. سائل يقول ما هو شرح السبع المثاني التي ذكرها الله في القرآن الكريم؟ السبع المثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فاتحة الكتاب، وبإمكان السائل أن يرجع إلى تفسيرها في تفسير ابن كثير وهو مبسوط في ذلك. سائل يقول هل زيارة الرسول في المدينة لابد أن تكون في وقت الحج أو العمرة، وما الحكم إذا اعتمر المسلم ولم يزور الرسول؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه قال لا تشد الرحال، يعني لا ينشأ السفر إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فلا يجوز للمسلم أن ينشئ سفرا يقصد بسفره التقرب إلى الله ليعبد الله في مكان كذا وكذا سوى هذه الأماكن الثلاثة، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وهذا المسجد المبارك، لا يجوز أن يفعل غير ذلك. وإذا أراد الإنسان أن يسافر فليقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو هناك لا شك سيزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد وزيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه ليست واجبة من الواجبات، وإنما من زار مسجدا وصلى فيه حصل على الفضل الذي وعد به صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أن الصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في هذا المسجد تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه. وما عدا هذه المساجد لا تضاعف الصلاة بالعدد في أي مكان، ولا ارتباط بين زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والحج، كما لا ارتباط بين زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والعمرة، وإنما من زار مسجده صلوات الله وسلامه عليه وزار قبره صلى الله عليه وسلم أدرك إن شاء الله الفضل عند الله. سائل يقول: هل يجوز دراسة المناهج اللغة الإنجليزية؟ الإنسان لا يحرم عليه دراسة علم من العلوم ولا دراسة لغة من اللغات، وإنما أفضل ما ينبغي أن يدرسه من اللغات أن يدرس لغة القرآن، لأن بها يعرف كيف يعبد الله، ويعرف بها مقاصد الله في كتابه ومقاصد نبيه في سنة صلى الله عليه وسلم. فأفضل لغة تدرس ويتقرب إلى الله بدراستها لغة العرب، لأن القرآن نزل بها، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تكلم بها، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما تعرف ويوصل إلى مقاصدها ومراميها بمعرفة لسان هذا القرآن. وما عدا ذلك من اللغات فإذا درسها الإنسان يقصد بذلك أن يدعو أهل ذلك اللسان وأن يبلغهم دين الله، فإنه يثاب على هذه النية وعلى هذه الدراسة. وإذا درسها لأجل الدنيا فليس له منها إلا ما يقصد من الدنيا، لأن الأعمال كلها بالنيات، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. سائل يقول: هل يجوز الطواف في أي وقت حتى وإن كان كل يوم؟ يجوز للإنسان أن يطوف في اليوم الواحد مرات ومرات، فالطواف عبادة لا تصح إلا حول هذا البيت، لا طواف على الوجود إلا في هذا المكان، فهي عبادة لا توجد إلا بجوار هذا البيت، فبقدر ما يستطيع الإنسان أن يكثر منها يحصل على الثواب. فإذا استطعت أن تطوف في اليوم الواحد مرات كثيرة دون أن تضايق الناس وتؤذيهم ودون أن تؤذي نفسك فلا حرج عليك في ذلك، بل لك الأجر عند الله جل وعلا. سائل يقول: في كفارة الجماع في نهار رمضان في حالة الإطعام هل يجزي نصف ساعة من الأرض غير مطبوخ أو أنه لا بد أن يكون مطبوخا؟ كفارة الجماع في نهار رمضان للمقيم هي إطعام 60 مسكينا، وإذا أطعمهم إطعاما كافيا بالأكل مع كل ما يحتاجون إليه في الأكل أجزى، وأريح له وأيسر أن يطعمهم بإعطائهم طعاما يتصرفون به يتصرفون فيه. فإذا أعطاهم نصف صاع رز 1.5 كيلو غير مطبوخ أعطاه للمسكين أجزأه عن ذلك ولا حرج في ذلك، بل قد يكون إعطاه طعاما لم يطبخ أرفق بالفقير وأحسن له إذا كان صاحب بيت في هذا البلد. سائل يقول: هل كفارة الجماع في نهار رمضان تشمل الرجل الذي يداعب ويقبل؟ إذا داعب وقبل ولم يجامع الجماع المعروف، فإن أنزل بسبب هذه المداعبة والتقبيل أنزل المني دفق فإن صومه قد فسد ويستمر عليه وعليه القضاء، لكن لا كفارة، لأنه لا كفارة في الجماع، لا كفارة إلا بالجماع، فإذا جامع وجبت الكفارة. سائل يقول: لقد تزوجت قبل رمضان بأيام، فأفطرت 10 أيام عن طريق جماع زوجتي، فهل صيام شهرين متتابعين يكفي للعشر أيام أم تحتاج لكل يوم شهرين متتابعين؟ أرجو إن شاء الله أن الله جل وعلا يعفو إذا كفرت كفارة واحدة، وإن كان الأولى أن تكفر بالصيام شهرين عن كل يوم، لكن أرجو الله سبحانه أن يعفو إذا صمت شهرين متتابعين وكفرت في البقية في الإطعام. وهذا في الحقيقة شيء من الاستهتار في الدين، أن يوالي الإنسان الإفطار بالجماع في ثلث الشهر بكاملة. سبحان الله، أين حرمة الشهر وأين الحياة من الله؟ أليس الذي هيأ لهذا السائل وأمثاله الزوجة قادر أن يجعله أعزب طول عمره؟ ينبغي للإنسان أن يخاف الله جل وعلا في حرمة الشهر. نعم. سائل يقول: هل زكاة النقود تكفي عن زكاة الحبل؟ زكاة النقود تكفي عن زكاة الحبل؟ زكاة النقود بحالها، وزكاة الحب إذا كان محصولا زراعيا تجب إذا بلغ نصابا بحالها. فزكاة النقدين تتعلق بالنقدين، وزكاة الثمار تتعلق في الثمار والمحاصيل الزراعية. والفرق أيضا بينهما أن زكاة النقدين يشترط لها أن يحول الحول وأنت تملك النقد الذي تزكيه. أما الثمرة فلو كانت مدة زراعتها 3 أشهر ثم حصلت على مقدار نصابنا وأزيد زكيت عليه، ولا يحتاج إلى أن يبلغ أن يكمل له سنة. المحاصيل الزراعية زكاتها عند جنايتها، وآتوا حقه يوم حصاده. سائل يقول: إذا قام الإمام بركعة خامسة هل يقوم المأموم معه؟ وإذا قام هل صلاته صحيحة؟ لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إذا قام لخامسة، إذا كان المأموم يعلم يقينا أن الإمام زاد، وإن قام وهو يعلم بطلت صلاته ويعيدها. إذا قام مع الإمام للخامسة وهو يعلم أنها خامسة بطلت صلاته، لأن هذه زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة تبطلها إذا كانت عن عمد، وإذا كانت عن سهو فهو يسجد للسهو ولا شيء عليه. سائل يقول: أنا شاب في 25 من عمري، وعندي والدة لم تصوم شهرين لمرضها، فماذا علي أن أفعله ككفارة لوالدتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تطعم مسكينا واحدا عن كل يوم، فإن كنت تأمل أن يشفيها الله لتصوم هي بنفسها فلا إطعام، فإذا شفاها الله وقدرت على الصوم صامت تلك الأيام التي فاتتها أو الأشهر أو الشهرين اللذين فاتاها. وإن كان مرضها لا يرجى معه الشفاء، فأرى أن تطعم مسكينا عن كل يوم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءتي للقرآن وأنا أعلم بأن قراءتي له معظمها غير صحيحة؟ وما حكم قراءتي والقارئ غير متوضئ؟ الظاهر أن معنى قوله غير صحيحة أي أنه لا يتقن إقامة حروف القرآن، والإنسان لا ينبغي له أن يدع القراءة لأنه لم يجود ويحقن تلاوة القرآن. والنبي ذكر أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتفعتع في قراءته أن له الأجر مرتين، ما دام يغالب نفسه في القراءة ويجتهد في تلاوة كتاب الله يريد بذلك أن يتقرب إلى الله، فالله الجواد الكريم يضاعف له الأجر. أما الذي يقرأ القرآن يتقرب إلى الله بتلاوته وهو عليه سهل بإتقانه وحفظه، فهذا مع الكرام البررة. سائل يقول: هل يجوز قتل أو ضرب القطط المؤذية ببولها وغيره؟ الحيوانات المؤذية إذا لم ينكف أذاها إلا بضربها ضربت، فإن لم ينكف أذاها إلا بقتلها قتلت دفعا لشرها، ولا حرج في ذلك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح حكم جلسة الاستراحة وكيفيتها، وهل هي للإمام والمأموم معا؟ جلسة الاستراحة عندما يقوم الإمام عندما يقوم المصلي من إمام ومأموم من الركعة الأولى ومن الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، القيام من هاتين الركعتين يعقب عند القيام فيه جلسة الاستراحة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها ولكن لم يأمر بها، لم يأمر المسيء حينما علم. فإذا كان أرفق للمصلي أن يجلسها فيسن له الجلوس، وهو جلوس يسير بقدر ما يستمكن من الجلسة، ثم ينهض للركعة الثانية وينهض للركعة الثالثة الرابعة. هذه هي جلسة الاستراحة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء كيف يصلي بعدما أمره أن يرجع فيصلي ثلاث مرات، ثم قال له المسيء: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لما علمه ما علمه أن يجلس جلوس الاستراحة، فدل على أن ذلك غير واجب، وأنه يرجع إلى المصلي إن كان أرفق به وأيسر عليه أن يجلس فهذا أولى، وإن كان أرفق به أن لا يجلس فلا حرج عليه في ذلك، والأمر بحمد الله واسع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أصلي ولكنني أتهاون عن بعض الفروض ولم أصليها، وكذلك الصوم، أصوم أفطر بعضه ولم أقضيها، وأنا الآن تائب والحمد لله، فهل علي شيء أم قضاء؟ جاء في الحديث أن من أفطر يوما من شهر رمضان بغير عذر، يعني لا مرض ولا سفر ولا خطر، لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. الذي يفطر بالأكل هذا لا يقضيه مهما قضى. وجاء أن من تعمد ترك صلاة واحدة إلى أن يخرج بدون عذر أنه قد حبط عمله، كما ثبت في الصحيح. لكن الإنسان إذا تاب كما أشار إليه هذا السائل وصدق في التوبة واستمر على المحافظة على الصلاة في أوقاتها وفي المساجد وحافظ على صوم هذا الشهر المبارك، فإن الله يعفو عما سلف ويمحو جرائره وسيئاته السابقة التي بينه وبين الله. سائل يقول: هل تجب الزكاة على البناجر والقلائد التي تلبسها المرأة طوال العام؟ القلائد والحلي من الذهب الذي تلبسه النساء إذا كان يبلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا، وهو يزن حوالي 11.5 جنيه، ويمكن أن تعرف المرأة أو أن يعرف ولي أمرها مقدار ذلك بالغرامات عن طريق الصائغ. إذا ملكت من الحلي نصابا وجبت فيه الزكاة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي يشهد له مفهوم القرآن الكريم ونص سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه تكرر مني مرات ومرات ذكر الخلاف أترك ذلك الآن. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من هم أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه العزيز؟ أولياء الله الذين قال الله في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الموصوفون بعد ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وعملوا الصالحات، تجنبوا المعاصي، ندموا على كل ذنب، استغفروا كل ما أذنبوا، كفوا أذاهم عن عباد الله، أوصلوا خيرهم إلى عباد الله، إن أحسنوا سرتهم حسناتهم، وإن أساءوا ساءتهم وأفزعتهم سيئاتهم، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الجنة عند الله جل وعلا. هم الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويؤدونها مع الجماعة إن كانوا رجالا، وإن كنا نساء كففنا أذاهن وصلنا أنفسهن وحرصنا على تجنب تعريض أنفسهن لفتن الرجال والافتتان بهم. تقوى الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين يعملون بالطاعة ويتجنبون المعصية، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. سائل يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنازل مثل آية الكرسي وغيرها؟ الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزل هذا القرآن ليعمل به، ليعلم من بأوامره ولينتهى عن نواهيه وليتخلق بآدابه وأخلاقه. ولن ينزل القرآن ليكون زينة للحيطان وتجميلا للمنازل. فلا يجوز تعليق آيات القرآن على الجدر ليتزين بنقشها وجمالها ويتفنن في تنسيق خطها لتعلق زينة للحيطان. وكثير ممن يعلقها قد لا يأتمر بأوامرها. القرآن الكريم إنما نزل للعبادة، يتقرب إلى الله بتلاوته، ويتقرب إلى الله بالانكفاف والوقوف عند حدوده، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الاستفادة بغير العبادة، يتلو المرء القرآن عند نومه، وعندما يصبح يتلو آيات أو سورة الفاتحة ليستعين بالله ثم وبهذه الآيات من كيد الشيطان ووسواسه. ولو أن تعليق القرآن على الجدر والحيطان والأبواب مطردة للإثم ومطردة للشيطان لأرشدنا إليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرشدنا إليه، فدل على أن ذلك ليس من سنته. سائل يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الوداع بالعمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطواف الوداع في حجة الوداع، كما ثبت في الحديث ابن عباس وغيره: كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا في حجة الوداع، وقبل ذلك لم يعرف أن الوداع واجب، وإنما اختلف العلماء هل العمرة لها وداع أو لا، اختلافا منهم في فهم هذا الحديث. فالذي فهم العموم وأن المقصود به كل من زار هذا البيت لا يتركه إلا بوداع، قالوا إن هذا الحديث وإن جاء في الحج وتفرق الناس من منى إلى أوطانهم فالمقصود به العموم. والذين قالوا غير ذلك قالوا إن المعتمر آخر عهده بالبيت بعمرته وما ذهب بعيدا، وأن المقصود بالحديث الذين جلسوا في منى بعد رموا الجمرة، وكان العرب في الجاهلية إذا انتهوا من أيام حجهم تفرقوا للجنوب والشمال والشرق في كل اتجاه دون أن يعودوا إلى البيت، فأمروا أن يجددوا عهدا بالبيت بعد انتهائهم من أداء مناسكهم. فالصحيح أن العمرة لا يجب لها الوداع، وأنك إن وادعت لها فقد عملت خيرا وخرجت من خلاف العلماء، وإن لم توادع فلا أرى عليك شيئا في ذلك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن أهل قرية نريد أن نعمر مسجدا ولم يوجد لنا أرض، وتوجد قطعة أرض لرجل أخذها غصبا، فهل يجوز أن نشتريها منه ونعمر فيها مسجد؟ يجوز لكم، لكن لا أدري ما معنى أخذها غصبا. هل اغتصبها من مسلم؟ فإن كان اغتصبها من مسلم وأنتم تعلمون فاشتروا غيرها، وإن كان اغتصبها أنها أرض مواد وأخذها بدون السلطة فلا بأس أن تشتروها، لأنكم إذا أخذتموها مسجدا وأنتم تعلمون أنها غصبت من يد صاحبها فلا أرى ذلك حسنا. لكن إن لم تجدوا غيرها بتاتا فلا حرج إن شاء الله عليكم أن تشتروها من غاصبها، وعليه إثمها وإثم اغتصابه، ولكم إن شاء الله أجر شرائها. سائل يقول: ذكر أحد الأئمة الأربعة أن للمسواك فوائد، الرجاء من فضيلتكم أن تذكروا لنا هذا الإمام والكتاب الذي ذكرت فيه الفوائد. لا أذكر هذا الإمام بالذات، ولكن الحديث الصحيح ورد في الحظ على المسواك، وقال لولا أنا، قال النبي: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر ابن القيم في هدي الهدي في زاد المعاد فوائد كثيرة له، فعلى الراغب أن يشتري زاد المعاد ويجد إن شاء الله ما يحتاج إليه في شرح فوائد المسواك هناك. وقد جاء في الحديث أن المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومما ذكر ابن القيم في ذلك أنه يقوي اللثة وحاجز الأسنان وأنه يطهر الفم ويقوي استمساك الأسنان إلى غير ذلك. سائل يقول: في الصلاة على الجنازة هل السنة رفع اليدين عند التكبير أم لا؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أذكر حديثا ثابتا عنه لأنه يرفع يديه في كل تكبيرة، ولكنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم شاهدوا الوحي وحضروا التنزيل وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يخترعون في العبادة شيئا. سائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس، فما هو المكس ومن صاحبه؟ المكس أو المكاس هو العشار الذي يجلس للناس في الطرق ويأخذ منهم ضريبة على أموالهم، يجلس في طرقات الناس لا يدع الإنسان يروح حتى يأخذ منه شيئا من ماله، وتسمى بأسماء مختلفة، تسمى عند الناس في جزيرة العرب في السابق أخاوة، يأخذها الأعراب على من مر في منازل قبيلتهم قسرا وقهرا ويسمونها أخاوة إلى غير ذلك من الأسماء. فالذي يأخذ مالا بغير حق فهو آثم إثما عظيما، ولذلك جاء في الحديث أن المرأة التي تابت فرجمت، جاء في الحديث أن النبي قال: لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هو الذي يأخذ ضريبة على الأموال بغير حق. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الحج والعمرة مخافة الفتنة، أي عند الطواف والسعي؟ أرى أنه يجب عليها إذا طافت مع الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة أن تستر وجهها. إن النساء أدرى منا معشر الرجال بالنظرات التي تتوجه إليهن، وهن يعرفن معاني تلك النظرات، فلا ينظر الرجل بتعمد إلا بشراسة ورغبة في الاستمتاع بوجه المرأة وهي تعرف ذلك، فعليهن أن يتقين الله. يجب على المرأة الطائفة بهذا البيت والمصلية أن تغطي وجهها عن نظر الرجال الأجانب. ما أخفي من يشكو من تبرج النساء وكشفهن وجوههن وإبدائهن محاسنهن عند هذا البيت، تأتي الواحدة تريد طاعة الله وتريد أن تتقرب إلى الله، ثم هي تأتي بزينتها وفتنتها لتفتن عباد الله. على النساء أن يتقين الله، وعلى أولياء النساء أن يأصرهن على الأمر ويأمرهن بالمعروف، وعلى المسؤولين في الحرم أن يزجروا من لا تستتر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو رأي فضيلتكم في الرواية التي تقول أن خالد بن وليد قتل مالك بن نوير ليتزوج من زوجته لأنه كان يحبها؟ هذا لا يقوله إلا فاسق، وأرى أن من قال هذا في هذا الوقت إذا كان في بلد تقيم الحدود، أرى أن من قال ذلك يؤدب أدبا بليغا. سبحان الله، سيف سله الله على رقاب الكفار، يتهم بأنه يقتل رجلا ليتزوج بامرأته، يأبى الله ذلك لخالد. فنسأل الله جل وعلا أن يبرئنا من الحقد على أصحاب نبيه وأن ينجينا من بغضائهم، فإن الإنسان لا يؤمن حتى يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولاهم ويستغفر لهم، وبغير ذلك لا يحصل على الإيمان. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أذنت لصلاة المغرب في جماعة فقدمت حي على الفلاح على حي على الصلاة ولم أصحح ولم أعرف، فهل علي حرج في ذلك؟ لا حرج، والصلاة صحيحة، ولكن لا يتكرر ذلك منك، فإن ترتيب الأذان هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهيئة التي تسمعونها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تشرح الحديث القائل: من خالف سنتي فليس مني. المقصود أن من يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل والأخلاق فليس من رسول الله، أي ليس على منهجه. وإذا كان يعلم أن هذا أمر رسول الله ثم يخالفه عمدا مع قدرته على امتثال أمر رسول الله وعدم حاجته إلى ذلك، فهذا يخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن الله قال جل وعلا من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة في هذه الآية فسرها بعض أهل العلم بالشرك والعياذ بالله، يخشى على هذا وأمثاله أن ينفكسوا عن دين الإسلام وأن يكونوا مع أعداء الإسلام نسأل الله السلامة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن والدي أمتلك ممتلكات البعض، منها أمتلك عن طريق الحرام، والآن والدي توفي إلى رحمة الله، والآن أصحاب الممتلكات يقاربون في ذلك، قال إذا أرجعتها لهم والدي يبرئ من الإثم. لا شك أنك إذا رددت الأموال إلى أصحابها وأباح أهل الأموال والدك وأحلوه مما حل بهم من ظلم منه أن ذلك ينفعه، وأولى الناس بنفع الناس الأولاد، فاحرص على نفع أبيك ورد أموال الناس إليهم، واحرص على أن يسامح أباه وأن يحلوه من ظلمه الذي أوقعه بهم، فإنك تكون من أنفع الأبناء لوالدك. سائلة تقول: لأن ابنتها دخلت الحرم للعمرة ومعها ابنتها، وقد كانت ابنتها حائض فلم تحرم، ولكنها دخلت الحرم، فحاولت أمها أن تخرجها من الحرم ولكنها لم تستطع، وأحرمت البنت وأصرت البنت على البقاء معها، فامتنعت الأم من الذهاب إلى الحرم بسبب ابنتها إلا أن تنقضي أيام الحيض، مع العلم أن هذه البنت دخلت الحرم وطافت مع أمها ودخلت الحرم 3 مرات قبل أن تمتنع أمها من الذهاب إلى الحرم، علما بأن هذه الفتاة عمرها 14 سنة. أما هذه الفتاة فهي آثمة في دخولها الحرم وعليها العادة الشرعية وهي حائض، لكن إن كانت خائفة ولا شيء يؤمنها ولا تستطيع أن تجلس دون أمها خوفا من الخوف، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله عليها بذلك، كما أن الأم لا يلزمها أن تدع العمرة من أجل أن بنتها خائفة، فالله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج إن شاء الله. وعلى كل حال يلزم المرأة الحائض ألا تدخل البيت حتى تطهر من حيضها، وإذا وصلت إلى الميقات المرأة وهي حائض فعليها أن تحرم إذا كانت تريد العمرة، ولا تؤخر الإحرام إلى أن تنقضي عادتها ثم تخرج إلى الحل، فهذا لا يجوز. وإذا فعلت ذلك فإنه يجب عليها أن تذبح شاة لفقراء الحرم لتجاوزها الميقات، وإذا تجاوزته بدون إحرام وأرادت الإحرام فلترجع إلى ميقات أهلها، فإن كانت قادمة من المدينة لترجع إلى ذي الحليفة بئر علي، وإن كانت قادمة من البحر فلترجع إلى ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وما وراء ذلك وهو الجحف عند رابغ، وإن كانت قادمة من الجنوب